بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب، هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب، هل تصلي المرأة في الثوب الذي حاضت فيه؟ هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ هذه الترجمة معقودة لبيان أن المرأة إذا حاضت في ثوب لها فإن الأمر لا يخلو من إحدى حالين: إما أن يصيبه شيء من الدم فهذا يجب غسله لأنها نجاسة يجب غسلها، وإن كان لم يصيبه شيء من الدم فإنه يجوز أن يصلى فيه، إذا كان لم يصيبه نجاسة جاز أن يصلى فيه. فإذا الثوب الذي تحيض فيه المرأة إن أصابته نجاسة فإنه يجب غسله ولا يصلى فيه إلا إذا طهر وغسل، وإن كان لم يصبه نجاسة وهو باق على طهارته فإنه يجوز أن يصلى فيه ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء قصعته، بلت بريقها وقصعته أو مصعته. فهذا فيه يعني بيان أن يعني ليس فيه يعني، وسيأتي أو مضى حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي فيه أنها انسلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حست بالحيض، جاءها وهي بجنبه على فراشه فأخذت ثياب حيضتها. فهذا حديث أم سلمة يدل على أن هناك ثياب مخصصة للحيض، وأن تستعملها المرأة إذا حاضت، وأن لها ثياب أخرى تستعملها في غير حيضتها. ثم حديث عائشة رضي الله عنها هذا ليس فيه بيان أنه ليس عندها ثياب أخرى، وإنما فيه بيان أن المرأة ما كان لإحداها ثوب إلا ثوب واحد تحيض فيه، يعني أنه مخصص للحيض وأنه مهيئ للحيض. وقد يكون أن المرأة لا يكون عندها إلا ثوب واحد، ولكنه إذا أصابته نجاسة يجب تطهيره فإذا الحديث ليس فيه دليل على، لا يعارض حديث مسلمة الذي مضى وسيأتي، لأن هذا ليس فيه أنها ليس عندها إلا ثوب واحد، وإنما هذا ثوب لتحيض فيه، عندها ثوب واحد تحيض فيه، فلا ينفي أن يكون عندها ثوب آخر. وكونه يغسل أو ينظف لا يعني ذلك أنه ليس عندها إلا هو، بل الثوب إذا أصابته نجاسة فإنه يجب أن فإنه طهر ولا يصلى فيه إلا وقد طهر وغسل. وأما إذا لم يحتاج إلى الصلاة فيه وبقي وغسل فيما بعد ذلك فإن ذلك لا بأس به. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، يعني معنى ذلك أنه عندها ثوب واحد مخصص للحيض، أو أنه يعني ليس مخصص للحيض لأنه ليس عندها إلا هو محتمل هذا ومحتمل هذا. وقال إنها إذا أنه إذا أصابه، قال إيش لفظه، إذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. إذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، يعني فعلت بريقها، يعني وضعته ومصعته، يعني أنها حكته أو حركته يعني حتى يعني يزول الأثر، لكن لا يعني ذلك أن هذا يغني عن الغسل، لأن ما فينا في الغسل، وإنما فيه يعني شيء يعني مع أنها بادرت إلى إزالة هذا الأثر الذي يعني يستقدر ومنظره ليس بجيد، لكن لا يعني ذلك أن هذا هو التطهير وأنها طهرته بريقها، لأن التطهير يكون بالماء لا يكون بالريق ولا بغير الريق، وإنما يكون بالماء، التطهير يكون بالماء وإزالة النجاسة تكون بالماء لا تكون بالريق. فإذا ما جاء في هذا الحديث ليس غسلا، لأن فيه إزالة منظر ما هو طيب، يعني بالمبادرة إليه، وبعد ذلك تحتاج إلى غسله إذا أردت أن تصلي فيه. وليس فيه أنها فعلت هذا وصلت فيه، ليس فيه أنها فعلت هذا الفعل وصلت فيه، وإنما أنها فعلت بها يعني هذا الفعل، وعندما تحتاج إلى الصلاة فيه فإنه لا بد من غسله. وهذا إنما هو للتخفيف، تخفيف النجاسة أو لإزالة المنظر والمظهر الذي ليس بحسن وليس يعني بمألوف وليس بمرغوب، بمنظر يعني هذا مثل ما يتعلق بالمني والمخاط، المني طاهر والمخاط طاهر، لكن إزالته وتنظيفه من أجل المنظر اللي مو طيب لا لنجاسته. وأما الدم لا شك أنه نجس، الدم لا شك أنه نجس، ويعني هذا الذي حصل ليس تطهيرا، ليس تطهيرا. وقيل إنه في بعض الروايات أنه في نقطة يعني عملت هذا العمل، وهذا مما يعفى عنه، هذا مما يعفى عنه. لكن القول الأول الذي هو أنها يعني فعلت ذلك من أجل إزالة المنظر المطيب، وأنها عند الحاجة إليه وعند إرادة الصلاة فيه فإنها لا بد من غسله، هذا هو الأصل. نعم، يعني يتعين الماء في إزالة النجاسات. نعم. الآن تزال بعض النجاسات بطريقة بالبخار، البخار هذا هو ماء، يعني كونه يعني يصير يعني ماء يعني يظهر عن طريق البخار هو نفسه ماء. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن إبراهيم بن نافع. نعم. عن ابن أبي نجيح. نعم. عن مجاهد. نعم. عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أو من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال: رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب الطيب للمرأة عند الاغتسال، عند غسلها من المحيض. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. أي أن المرأة عندما تغتسل من المحيض فإنها تستعمل الطيب لإزالة آثار الرائحة الكريهة التي هي من آثار الدم دم الحيض، ودم الحيض له رائحة، فإذا فهي عند عند عند عند طهرها تستعمل الطيب في المكان الذي خرجت منه خرج منه شيء الذي له رائحة كريهة فتطيبه يعني فيذهب أثر الرائحة الكريهة بتلك الرائحة الطيبة، تلك الرائحة الطيبة التي التي للمرأة أن تستعملها حتى ولو كانت حادة، حتى ولو كانت حادة، كما جاء في هذا الحديث أنه رخص لهن لأنهن ممنوعات من الطيب في حال الإحداد، ولكن رخص لها أن تستعمل عند الاغتسال من دم المحيض وإزالة الرائحة، وهذا شيء مرخص به ومستثنى من المنع الذي منعت منه المرأة الحادة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت عن أم عطية، عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. كنا ننهى، ننهى إذا قال الصحابي نهينا أو ننهى فإن الناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهيه من عند الله لأنه ليس من قبل نفسه، وليست السنة من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من الله عز وجل كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما جاء في بعض الأحاديث ذاك الحديث الذي فيه يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، وكلمة إلا الدين هذه أوحي عليه بها فيما بعد وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سارني به جبريل آنفا، سارني به جبريل آنفا، يعني أنه بوحي من الله عز وجل. وكذلك حديث أنس، حديث أبو بكر لأنس في قصة فرائض الصدقة، الحديث الطويل في البخاري الذي وفيه هذه فريضة الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها يعني تتعلق بأسنان الأسنان الصدقة، يعني الإبل سن كذا والغنم كذا والبقر كذا، وهذا إنما جاء في السنة، ولهذا قال أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني فالسنة وحي من الله عز وجل، السنة وحي من الله عز وجل. فهذا قوله ننهى أي الناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فالآمر له هو الله سبحانه وتعالى، الآمر له هو الله وأصحابه، إذا قالوا أمرنا ونهينا فالآمر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أمر الله ومن وحي الله سبحانه وتعالى. كنا ننهى أن تحد امرأة على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. هذا من خصائص الزوج أنه يحد عليه هذه المدة التي أربعة أشهر عشر إذا كانت المرأة يعني حائلا، أما إذا كانت حاملا فإن عدتها وضع حملها طالت أو قصرت، فإن عدتها وضع حملها طالت أو قصرت، فقد تكون ساعة أو ساعتين وقد تكون سنة أو أكثر من سنة. فالرسول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر النساء أو نهاهن أنهى النساء أن يحصل منهن الإحداد أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج. أما يعني ثلاثة أيام بالنسبة للوالد أو الابن أو القريب وما إلى ذلك فلا مانع أن تبقى هذه المدة يعني محدة، لكن لا تزيد على ثلاثة أيام، إلا الزوج فإنه يزاد على ثلاثة أيام إلى أربعة أشهر وعشر إن كانت حائلا، وإن كانت حاملا فإنها تحد إلى وضع حملها طالت مدة الحمل أو قصرت، إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نفتحل، يعني تستعمل تجنب الزينة، سواء الزينة المرئية أو المشمومة، المرئية الذي هي الاكتحال والمشمومة مثل الطيب، فلا تستعمل المرأة الزينة في حال حيض في حال إحدادها، لا فيما يتعلق بالتجمل بالاكتحال ولبس اللباس الجميل واستعمال يعني الشيء الذي يجملها، وكذلك أيضا لا تستعمل الطيب الذي يعني يشم منها، يعني سواء كان مرئيا أو مشموما، الزينة المرئية والمشمومة فإنها لا تفعلها المرأة وهي حادة وهي محدة على زوجها هذه المدة، فإنها تجتنب هذه الأشياء، ولكنه رخص لها كما جاء في هذا الحديث عند طهرها من الحيض أن تستعمل الطيب أو نوع من الطيب لإزالة أثر الرائحة الكريهة التي حصلت من الحيض أو رائحة الحيض. نعم. ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا معصوبا. ولا نلبس ثوبا معصوبا، يعني المعصوب هو المصبوغ، يعني بشيء يجمله، يعني معناه لا تستعمل الزينة، يعني معناه لا تلبس ثوب زينة، يعني سواء كان يعني مصبوغ أو غير مصبوغ، سواء حصلت هذه الزينة بالصبغ أو بدون صبغ، ما كان للزينة لا تستعمله المرأة، الثياب التي فيها زينة لا تستعملها، فلا تستعمل على جسدها اللباس الجميل ولا تعمل في جسدها ما يجملها من كحل أو غيره ولا تتطيب إلا ما استثني في هذه الحالة، ولهذا قال رخص لنا وقد رخص لنا بعد ذلك. نعم. قالت ولا نلبس ثوبا معصوبا إلا ثوب عصب. نعم. عصب يعني هو المصبوغ. نعم. لا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. إلا ثوب عصب. نعم. العصب هذا هو قيل أنه ثياب برد من اليمن، يعني ما كانت صبغت يعني بعد حياكتها، وإنما كانت صبغت يعني مادتها من قبل، يعني مادتها كانت مصبوغة من قبل، ثم إنها بعد ذلك حيكت يعني بعد ذلك، فهذا هو المقصود بقول الله ثوب عصب، يعني الشيء الذي يعني صبغ، يعني صبغت خيوطه من قبل وحيك بعد ذلك، أما كونه يعني يجمل يعني بعد حياكته ويستعمل فيه الصبغ بعد حياكته فإنه لا يصبغ إلا ثوب عصب، فإنه سائغ وهو الذي كان حصل له قبل ذلك، يعني في مادته أنها مصبوغة وليس الثوب مصبوغا. نعم. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار. وقد رخص لنا، هذا مستثنى من الطيب، المرأة لا تستعمل الطيب، ولكن رخص لهن، وهذا الترخيص يدل على يعني أنها رخصة من المنع من الشيء الذي منع وهو الطيب، فإنه رخص لها أن تستعمل الطيب عند يعني ليس في جسدها وإنما في المكان الذي يعني فيه الرائحة الكريهة حتى يزيل هذه الرائحة، وحتى يعني يكون مكان هذه الرائحة الرديئة يعني رائحة طيبة، إلا في نبذة من كست أظفار. نبذة يعني قطعة، يعني من كست أظفار، يعني نوع من الطيب، نوع من الطيب. نعم. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، يعني هذا مما نهيت عنه الصحابيات. نعم. وهو نهي للأمة ولنساء الأمة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. نعم. عن حماد بن زيد. نعم. عن أيوب السختياني. عن حفصة بن سيرين. قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة. أو هشام بن حسان هشام بن حسان ثقة. نعم. عن حفصة عن أم عطية. هشام بن حسان هذا من الثقات العباد، والذي قيل إنه يعني عنه في العبادة لو قيل له إن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يزيد عملا من الأعمال الصالحة، لأنه دائما على عمل صالح، يعني أنه لو قيل ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يأتي بعمل إضافي يعني استعدادا للموت، لأنه مستعد للموت في جميع أحواله، مستعد للموت في جميع أحواله. ومثله جاء عن صفوان بن سليم، ومثله جاء الكلام أو قريب منه عن صفوان بن سليم. نعم. قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ذكره في الشك، يعني فلان كذا أو كذا، ولكنه جاء يعني بدون شك على الطريق الأولى، وجاء على الطريق الثانية كما جاء في هذه الطريق المعلقة التي يعني أسندها في مكان آخر، التي أسندها في مكان آخر، وأوردها من أجل أنه قال فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك فيه نؤمر يعني ولم يذكر الآمر، وهنا فيها توضيح أن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيه التصريح برفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ذاك الذي كنا نؤمر، هذا يقول من المرفوع حكما، لأن ما فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو هو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأورده أو أشار إليه من أجل أن فيه إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث الذي مر مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قالت كنا نؤمر أو كنا ننهى، وهنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الطريقة التي أشار إليها هنا وقد وصل في مكان آخر أتى بها من أجل قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن في الأول في بعض النسخ فيها ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان. نعم. يعني يمكن على اعتبار أنها يعني النسخ تتفاوت تتفاوت، لكن هنا يعني كونها جاءت مع الذي فيه ننهى يعني أتى بكلمة، وهذا مما يقوي أن يعني الرواية التي فيها ننهى، لأن فيه لأنه أوردها من أجل التصريح بإضافة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يكون إلا مجرد يعني إضافة مماثلة، لكن هذا فيه إضافة يعني لها فائدة مستقلة وفائدة جديدة، وهي التصريح بإضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأول الذي يقال له مرفوع حكما. هنا كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. يقول السائل الإحداد إحداد المرأة على قريبها ذات أيام حكمه جائز، لا يقال أنه مستحب. لا ما يقال أنه مستحب، ولكنه جائز، يعني المقصود أنهم لا يتجاوزون هذا إذا فعلوه، لكن ليس معنى ذلك أنه لازم يفعلوه، أقول لازم أن يفعلوه، لا أبدا، هذا الشيء الذي مباح، الشيء الذي هو مباح، مثل وإذا حللتم فاصطادوا، يعني ما هو لازم يروحون يصطادون إذا حلوا من الحرام. ما يسمى الآن ما يقال له إحداد الدول بتنكيس الأعلام لوفاة رئيس أقليم. هذا كله من محدثات الأمور، هذا كله من محدثات الأمور، وكذلك اللي يسمونه سكوت يعني دقيقة أو دقيقتين إحداد على فلان، يعني أنه مات فلان وأنهم يقفون سكوت، يعني هذه سكتة إحداد يعني للبضع دقائق. هذا كله من المحدثة، وفي الغالب أنها ما جاءت المسلمين إلا من أعدائهم. قال رحمه الله تعالى: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. انتهى. قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري، فاجتبذتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. ثم قال: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. هذا ليس هذه الترجمة، الحديث الذي أورده هذا لا يطابق الترجمة، ولكن البخاري أشار فيه إلى حديث آخر جاء دالا على هذا، وهي أن المرأة تدلك، أنها عند الاغتسال تدلك نفسها. هنا ما ذكر الاغتسال، وإنما ذكر الذي يتعلق ب يعني بإزالة أو ذكر الاتيان بشيء فيه رائحة طيبة ليزيل الآثار للرائحة الخبيثة في المكان الذي يخرج منه الدم. هذا هو الذي أورده المصنف هنا، وهو يعني يطابق ما تقدم في الترجمة السابقة من ناحية أنها تستعمل الطيب يعني في محل خروج الدم الذي هو فرجها من أجل إزالة الرائحة. وأما كيفية الغسل فليس فيه الكيفية، ولكنها جاءت في حديث آخر، يعني في حديث آخر يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن فيه التنصيص على الدلك، أنها عندما تغسل أو تغتسل من الحياة تدلك جلدها أو جسدها، ففيه استعمال الدلك واستعمال التنظيف يعني بالدلك. وهذا كما هو معلوم ليس بواجب، الدلك ليس بواجب، وإنما المقصود أنها تغتسل وتنظف، وإن لم يحصل الدلك الذي يعني الذي هو فركه بيدها، لكن لا شك أن هذا أولى وهو الذي ينبغي، لكن لا يقال أنه واجب. نعم. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. نعم، دلك المرأة نفسها إذا تطهرت يعني اغتسلت، إذا اغتسلت من المحيض، تطهرت يعني اغتسلت من المحيض. الحديث كما قلنا ليس فيه ذكر الدلك، وإنما فيه كونها تطيب يعني محل الدم الذي يعني حصل منها وفرجها حتى تحل الرائحة الطيبة محل الرائحة الكريهة التي هي من آثار الحيض. لا حديث، لكن مسألة الدلك أحسن الله إليك، سواء في الغسل الجنابة أو من المحيض أو ما هو واجب أو ليس بواجب، وكذلك في الوضوء، وكذلك هو ليس بواجب، لأن سيلان الماء على العضو يكفي. وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. وكيف تغتسل؟ إيش؟ هذا من الترجمة. نعم. وكيف تغتسل؟ هذا ما في ذكر الاغتسال الترجمة إلا الحديث الذي جاء. نعم. وتأخذ فرصة ممسكة. فرصة يعني قطعة، يعني ممسكة يعني فيها مسك، يعني وضع فيها مسك، فتتبعه أثر الدم. تتبعه أثر الدم عندما تطهر فرجها وتنظف فرجها من آثار الدم، تستعمل يعني هذه الفرصة التي هي قطعة يعني فيها قطن، والقطن يعني فيه هذه المسك فتضعه في أماكن خروج الدم ليذهب بالرائحة الكريهة. فالحديث ليس فيه ذكر الغسل أو الاغتسال وذكر الدلك وإنما فيه, ولكنه جاء في بعض الأحاديث الأخرى الصحيحة التي فيها التنصيص على الدلك. شوف الحديث أظن في مسلم وليس عند البخاري, لكنه صالح للاحتجاج. قيل ليس في الحديث ما يطابق الترجمة لأنه ليس فيه كيفية الغسل ولا الدلك, وأجاب الكرماني تبعا لغيره بأن تتبع أثر الدم يستلزم الدلك, وبأن المراد من كيفية الغسل الصفة المختصة بغسل المحيض وهي التطيب لا نفس الاغتسال انتهى. وهو حسن على ما فيه من كلفة, وأحسن منه أن المصنف جرى على عادته في الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يريده وإن لم يكن المقصود منصوصا فيما ساقه. وبيان ذلك أن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق ابن عيينة عن منصور التي أخرجه منها المصنف, فذكر بعد قوله كيف تغتسل ثم تأخذ زاد ثم الدالة على تراخي تعليم الأخذ عن تعليم الاغتسال. ثم رواه من طريق أخرى عن صفية عن عائشة وفيها شرح كيفية الاغتسال المسكوت عنها في رواية منصور ولفظه فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها أي أصوله ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة. فهذا مراد الترجمة لاشتمالها على كيفية الغسل والدلك, وإنما لم يخرج المصنف هذه الطريق لكونها من رواية إبراهيم بن مهاجر عن صفية وليس هو على شرطه. وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع فرصة ممسكة يعني عليها مسك, عليها مسك يعني على هذه الفرصة التي هي يعني شيء من القطن يعني فيه مسك, فتتبع به أثر الدم, تتبع به أثر الدم يعني يعني مكان خروجه حتى تذهب الرائحة المنتنة بالرائحة الطيبة. عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل, قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها, قالت كيف أتطهر, قال تطهري بها, قالت كيف, قالت كيف, قال سبحان الله تطهري, فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال تطهري بها يعني هي يعني مقصود بها أنها تجعل على مكان الدم وعلى مكان الخارج يعني تطهرها بهذه الرائحة بهذا الطيب الذي تظهر منه الرائحة الطيبة. وقد كرر تطهري ثلاث مرات, ولكنها يعني لما يعني لم تفهم الشيء الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم, فلما الرسول صلى الله عليه وسلم استحيا من أن يذكر يعني الشيء الذي يعني يريده منها وهو يعني الدم وما إلى ذلك, أم سلمة رضي الله عنها, أم سلمة هو العائشة, عائشة رضي الله عنها اجتذبتها وأخبرتها بأنها تعمل هذا العمل الذي هو تتبع أثر الدم وأنها تطهر مكانه بذلك. لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أجابها وهي كررت السؤال وهو يكرر لها تطهري ثلاث مرات, أتى بها ثلاث مرات وقال سبحان الله متعجب يعني من يعني من من من, من من عدم فهمها وأنها يعني كررت يعني هذا السؤال مع عدم رغبة صلى الله عليه وسلم بمواجهتها بالشيء الذي يعني الذي هو ذكر فرجها والدم الذي في فرجها, عائشة رضي الله عنها فهمت يعني ما أراد أن يواجهها فجذبتها إليها و أخبرتها بالذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد أقرها على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى, يحيى ابن موسى البلخي, نعم, عن ابن عيينة. نعم. عن منصور بن صفية. نعم. عن أمه. نعم. عن عائشة. صفية بنت شيبة. نعم. وهي من بني عبد الدار، يعني من بني شيبة الذين هم لهم السدانة في الكعبة. نعم. وقالها العبدرية ويقال الشيبية. نعم. الآن هذه المسألة الفرصة الممسكة، الحكم فيها، الحافظ بن حجر يقول: والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس، ويكره تركه للقادرة، فإن لم تجد مسكا فطيبا، فإن لم تجد فمزيلا كالطين، وإلا فالماء كاف. قال بالاستحباب. نعم صح، لا شك هنا يعني الأمر ليس، نعم يعني ليس للوجوب. خذي فرصة من مسك. نعم يعني قطعة فيها مسك. لا قصدي الأمر خذي، يعني طبعا ليس للوجوب، أقول ليس للوجوب للاستحباب، لأن هذا من الـ يعني ليس اغتسال، هذا اغتسال واجب، لكن ليس، هي اغتسلت بالماء وأزالت يعني بالماء ويعني نظفت فرجها، ولكن فيه الآثار اللي هي الرائحة الكريهة هي التي يؤتى بها بهذه الرائحة الطيبة. قال رحمه الله تعالى: باب غسل المحيض. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه، أو قال: توضئي بها، فأخذتها فجبذتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عن عائشة. نعم. وهذا الحديث عن عائشة مثل باب إيش؟ غسل المحيض. غسل باب غسل المحيض، يعني كون يعني غسل من الحيض، وكذلك يعني مكان الحيض الذي يعني يغسل وينظف، ففيه اغتسال للجسد كله، وفيه غسل وتنظيف لمكان الحيض ومكان خروج الدم الذي يعني الفرج الذي يخرج منه الدم. ف يعني الحديث مثل الذي قبله، يعني امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني الغسل من المحيض. نعم. فقال قالت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ نعم. هذا مثل الذي قبله، الاغتسال يعني ليس في ذكر الاغتسال، وإنما هي ذكر غسل الفرج وتطيبه. نعم. فهو مثل الذي قبله، يعني الجواب يعني هو مقصود في حديث آخر، وهو الذي ذكره أشار إليه البخاري وذكره الحافظ بن حجر في الفتح، وهو الذي فيه رجل ليس على شرطه، وهو إبراهيم بن مهاجر. قال إيش؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. فتوضئي مقصود به التطهير، مثل تطهري، يعني ليس المقصود به الوضوء الشرعي، يعني توضئي، والمقصود به يعني ما سبق في الرواية الثانية اللي قال تطهري، والذي يعني الرسول يعني لم يواجهها بالتصريح بالشيء الذي يعني يريده صلى الله عليه وسلم، وإنما أكتفى بالتلويح والإشارة بقوله تطهري، فهي لم تفهم، فعائشة رضي الله عنها أفهمتها وأخبرتها بالشيء الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر التوضأ، يعني ذكر التوضأ، والمقصود به الوضوء اللغوي الذي هو النظافة، لأن ليس المقصود به الوضوء الشرعي. قال: إيش؟ توضئي. قال: فتوضئي ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه، أو قال: توضئي ثلاثا، يعني احتمل أن يكون المقصود يعني أنها تفعل ذلك ثلاث مرات، أو أن المقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ثلاث مرات، لأن قوله في الرواية السابقة تطهري تطهري تطهري قال ذلك ثلاثة، وهنا قال توضئي مثل تطهري، ويحتمل أن يكون مقصود مثل ما جاء في الحديث السابق وأنه كرر توضئي مكان تطهري ثلاث مرات، أو أن المقصود منه يعني أنها تفعل ذلك ثلاث مرات، إما تفعل ذلك ثلاث مرات الذي هو هذا التطهر أو الكيفية، أو أنه قال لها ثلاثا توضئي توضئي توضئي ومثل تطهري تطهري تطهري. نعم، لكن حينئذ يكون مراد توضأ يعني وضوء الشرعي؟ لا، اللغوي، لأن يعني المقصود به الفرج يعني هو تنظيف الفرج. أو قال توضئي بها. نعم، فأخذتها فجبذتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو تنظيف المكان ووضع الطيب عليه حتى تكون الرائحة طيبة بدل الرائحة الرديئة. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم عن وهيب ابن خالد عن منصور عن أمه عن عائشة. ها، قال رحمه الله تعالى: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسكت. ثم ذكر بعد ذلك قال: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، يعني أن المرأة تمتشط، يعني معناها أنها تنقض شعرها وتمتشط بالمشط وتسرحه بالمشط، فيعني وهذا عند عند عند اغتسالها من المحيض. والحديث الذي أورده ليس فيه اغتسال عند المحيض، يعني عند الفراغ من الحيض، لأن الحيض لا يزال معها. وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أنها حجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها معتمرة، يعني أتت بعمرة متمتعة بها إلى الحج، وكذلك أمهات المؤمنين كلهن متمتعات، لم يكن منهن أحد قارن، وإنما كن متمتعات. فحاضت هي في أثناء الطريق في سرف، ولما جاء يوم عرفة أو ليلة عرفة والناس يعني سيذهبون إلى عرفة وهي لم تطهر، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أحرمت بالعمرة وأنها لم تأتي بالعمرة، ما حصل منها طواف ولا سعي، لأن العمرة طواف وسعي وتحلل بالتقصير، هي ما حصل لها شيء من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تمسك عن عمرتها، يعني ما تستمر فيها، لأن ما بقي مجال، لأن الحج قد وصل، فلا يمكن يعني أن تأتي بالعمرة يعني بعدما دخل جاء الحج ودخل الناس في الحج. فالرسول أمرها بأن تمسك عن عمرتها، يعني معناه لا تستمر على أفعالها ولا تأتي بأفعالها، وإنما تدخل عليها الحج، وذلك بأن تنقض شعرها وتمتشط وتغتسل للإحرام وليس غسل حيض، لأن الحيض لا يزال معها، وغسل الحيض إنما يكون بعد الطهارة من الحيض، بعد الطهارة من الحيض. إذن هذا الاغتسال إنما هو للاستعداد للإحرام بالحج الذي تدخله على العمرة، وتكون بذلك قارنة وتكون بذلك قارنة. وهذا نظير ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن بكر في الميقات وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تغتسل وأن تستثب بثوب. فدل هذا على أن الحديث ليس فيه ذكر المحيض ولكنه إذا جاء يعني في حال الغسل المستحب فإذا الغسل الواجب أو الغسل اللازم هو من باب أولى. يعني هذا وجه يعني ذكر الاغتسال من المحيض وكونها يعني أنها تغتسل يعني من المحيض يعني معناه يعني أنها تنتشط عند غسل المحيض يعني أنها إذا كان في أمر مستحب شرع لها ذلك وارشدت إلى ذلك فإذن الاغتسال من الحيض هو من باب أولى أنها تفعل ذلك. لا سيما يعني عند الاغتسال من الحيض هو أن رأسها يكون يعني مشدود مدة وباقي مدة يعني مشدود فيعني كونها تنقضه وتمشطه ويعني توصل الماء إلى أصوله الوصول الماء إلى الأصول هذا هو الذي لا بد منه في أي اغتسال يعني اغتسال الجنابة واغتسال الحيض إلا أن الجنابة تختلف من الحيض. الجنابة يمكن الإنسان هي تتكرر ويمكن أنه يعني يحصل تكررها ولا يلزم فيها النقض ولا يلزم فيها النقض وإنما يلزم التروية حتى يصل إلى الأصول إلى أصول الشعر. وأما بالنسبة للحيض فإنه يطول أمده وليس مثل الجنابة التي تتكرر يعني ثم تشد رأسها ثم يعني تفعل مرة ثانية وثالثة وهكذا فإن الأمر يختلف. ولهذا الحيض تطول مدته ويكون يعني مشدودا مدة فهي تحتاج إلى أن تنقضه ليصل الماء إلى أصوله ليصل الماء إلى أصوله. وجمهور أهل العلم على أنه لا يلزم وإنما المهم أن يصل إلى أصوله سواء في الحيض أو في الجنابة. إيش يقول الحديث؟ إن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أهللت يعني أحرمت دخلت في يعني في الإحرام وأهلت يعني بالعمرة. والإهلال يكون بالتلبية بما أحرم به الإنسان إن كان مفردا يقول لبيك حجة وإن كان متمتعا يقول لبيك عمرة وإن كان قارنا يقول لبيك عمرة وحجة. أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. كنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. ممن تمتع ولم يسق الهدي يعني أحرم بعمرة ولم يسق الهدي. لأنه لو أحرم بعمرة وساق الهدي وهو في الحج فإنه يدخل الحج على العمرة ويصير قارن. لأن من ساق الهدي لا يحل منه إلا يوم العيد. فمن أحرم بعمرة فإنه يعني وقد ساق الهدي فإنه يدخل الحج على العمرة. يدخل الحج على العمرة ولا يحل من إحرامه إلا عندما يأتي وقت الهدي أو ذبح الهدي الذي هو يوم العيد. نعم. فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى زعمت. هذا أخبار يعني يطلق على الخبر المحقق يعني ليس يعني على الخبر المظنون أو الشيء الذي فيه ريبة يعني يقال زعم فلان وإنما هذا بمعنى الخبر المحقق. أخبرت خبرا محققا. نعم. فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة. نعم. فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. أمسكي عن عمرتك يعني أنها لا تستمر فيها لأنه ما بقي مجال لأن الحج قد وصل وليس فيه إلا أنها تدخل الحج عن عمرة كما أرشدها إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها يعني ما حصل لها الطهر حتى تأتي بالطواف والسعي وتقصر ثم تحرم بالحج، وإنما جاء الحج وهي على حيضها في حيضها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تستعد للإحرام بالاغتسال والانتشاط ونقض الرأس، وأنها تحرم بالحج فتضيفه إلى العمرة التي أحرمت بها من الميقات، لأن الإحرام صار عندها مرتين، مرة بعمرة من الميقات ومرة بحج أدخلته على العمرة، فصارت بعد إحرامها بالحج قارنة وخرجت من كونها متمتعة، لأن المتمتع هو الذي يطوف ويسعى ويتحلل من إحرامه ثم يحرم بالحج. هذه لم تتمكن كما تمكنت أمهات المؤمنين التي كنا مثلها. نعم. قالت ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. وهذا الذي حصل إنما هو بإلحاح منها على الرسول صلى الله عليه وسلم، هي يعني أرادت أنها تأتي بعمرة بعد الحج، لأنها ما حصل لها العمرة التي أرادتها، ومعلوم أن المتمتع عنده طوافين وسعيين، وهي ما عندها لطواف واحد وسعي واحد اللي هو طواف القارن وسعي القارن وهو يكفي. ولهذا لما رجعت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت لهما قال يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك، لأنها صارت قارنة والقارن يكفيه طواف وسعي عن حجه وعمرته، لكنها أرادت هي أن تحصل طوافين وسعيين، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، والطواف والسعي للعمرة ما حصل في أول أمر اللي بسبب الحيض، فأرادت أن تعوض عنه بعمرة. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنه يكفيها، وأن يعني عمرتها دخلت مع حجها، ولكنها لما ألحت أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فأتت بعمرة. وكان ليلة الحصبة يعني الليلة التي باتوا فيها بالمحصب وهو الأبطح، وذلك في الليلة الرابع عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى اليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال من اليوم الثالث عشر، ثم واصل حتى جاء الأبطح وصلى فيه الظهر يعني بالأبطح. فليلة الحصبة يعني الليلة اللي ليلة 14، لأنهم ما بقوا في يعني ينتظرونها، ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذهب ويعني صلى الفجر، يعني طاف طواف الوداع وصلى الفجر وغادر مكة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. الآن سياق الحديث، قال لها صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك. نعم. يعني ذكر الغسل ما فيه. نعم. لكن من لازمه. نعم، هو لا شك هو جاء انها تغتسل، ومعلوم ان هذا يعني بعض الاغتسال اللي هو ما يتعلق بالرأس والامتشاط هو بعض الاغتسال. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. نعم. عن إبراهيم. إبراهيم بن سعد. نعم. عن ابن شهاب. نعم. عن عروة عن عائشة. نعم. إذا أحسن الله إليك، الآن نقض الرأس الصحيح أنه يفرق؟ والله الأولى أن المرأة فيما يتعلق بالحيض أنها تنقض رأسها، لأنه جاء يعني ما يدل عليه. نعم. وأما الجنابة؟ وأما الجنابة لا يلزم، وإن نقضت فهو حسن لكن ليس بلازم، لأن الجنابة تتكرر، يعني ليست مثل الحيض الذي تمكث له يعني أسبوع أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية وما إلى ذلك. نعم. هذا سؤال في غرابة، يقول إذا كان الرجل شعره طويل. نعم. ومظفر. نعم. يحكم عليه مثل المرأة؟ لا هو طبعا هو ما عنده الا الجنابه هو أيه ما عنده المراه الجنابة. يعني المراه يعني عند الجنابه ما يلزمها يعني تفك راسها وانما اذا رواه ويعني وصل الى الاصول فانه يكفي ولا يلزم النقص. طيب مساله الامتشاط القول فيها امتشاط المراه لشعرها الرسول ارشدها وهي محرمه أرشدها ومحرمة لأن إحرامها بالعمرة ماشي وباقي والشيء الجديد إضافة الحج إليها فيعني الانتشاط سائق ولكن يعني تحرص على لا يخرج منها شعر ولو تجنبته في حال إحرامها لأن هذا الذي فعله أرشده الرسول هو اغتسال من أجل الدخول في نسك الحج الذي يضاف إلى نسك العمرة يعني كونها تنفشط يعني جائز لكن تحرص على لا تسقط منها شعر وإن تسقط لا يؤثر. السؤال كذلك يا شيخ امتشاط المرأة عموما في غسل المحيض واجب مستحب هي ستنقض شعرها جمهور العلماء على أنه يعني ليس بواجب وبعض العلم يقول بوجوبه ولا شك أن أنها تختلف عن الجنب وأن الأولى في حقها أن تنقضه ليس النقض أحسن لك المشط مشط شعرها حال غسلها واجب أصل الوجوب كما قلنا الجمهور على عدم الوجوب ما في فرق بين النقض والمشط وعلى الاستحباب لكن الامتشاط ليس بواجب عند الاغتسال وهو مثل التخليل وقد جاء يعني في التخليل لا والتخليل ليس بواجب المهم أن يصل الماء إلى أصول الشعر يعني يصل إلى أصول الشعر سواء بتخليل أو بامتشاط أو يعني أو بغير ذلك بحيث يغلب على الظن أنه وصل إلى أصول الشعر الماء يصبه عليه حتى وصل إلى أصول الشعر وإن لم يحصل فيه يعني تخليل بالأصابع أو امتشاط بالمشط فإنه ليس بواجب ولكنه لا شك أنه أكمل وأفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمره فليهلل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمره فأهل بعضهم بعمره وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمره فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. ثم ذكر بعد ذلك باب نقض المرأة عند اغتسالها من المحيض يعني وترجمة السابقة انتشاط المرأة عند اغتسالها من المحيض وأتى بنفس الحديث للاستدلال به على المسألة الثانية لأنه أورده من أجل الانتشاط وهنا أورده من أجل نقض الرأس ومعلوم نقض الرأس يعني أن الانتشاط يكون بعد نقض الرأس الانتشاط إنما يكون بعد نقض الرأس فأتى بالحديث في ترجمتين للاستدلال به على المسألتين وهما مسألة النقض ومسألة الانفشاط. ثم الحديث عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة. موافين لهلال ذي الحجة هم خروجهم كان يوم 25 لأن يوم 25 لأنهم هي المراحل بين مكة والمدينة 9 مراحل يعني 5 منها ذي القعدة وأربعة منها في ذي الحجة لأنه وصل صبيحة رابع ذي الحجة صبيحة رابع ذي الحجة وقد يعني خرج من هنا يعني من من ذو الحليفة يعني بعد الظهر في ال ال ال في 25 موافين يعني قريبين يعني من من من من من نهاية الشهر. قريبين من مقاربة الشهر اللي هو شهر ذي الحجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمره فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمره. يعني في بعض النسخ أحللت بعمره، أحللت يعني لولا أنه أهدى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما راجعوه في كونه الذين ليس معهم هدي راجعوه فقال لولا أنني أهللت لولا أني أهديت لأحللت لأحللت، يعني أحللت يعني تحللوا وفعل مثلهم مثل ما فعلوا، لأنهم أرشدهم إلى أن يتحللوا لأنهم لم يسوقوا الهدي، وهو بين له بين لهم السبب الذي جعله لا يفعل مثل ما فعلوا لأنه ساق الهدي. ولهذا كما قلت أنه يعني جاء في بعض الروايات أن الإنسان إذا أحرم بعمره وقد ساق الهدي فإنه يدخل الحج العمرة ويصير قارن ولا يعني يذبح الهدي حتى ولا يعني ينحر الهدي حتى يبلغ محله، ومحله هو يوم العيد، وهذا لا يتأتى في حق المعتمر إلا بيدخل الحج العمرة فيكون يعني بذلك قارنا. نعم. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة. نعم، وأهل بعضهم بحج وعمرة، وعائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين كنا من أحللنا بعمرة كما مر في الحديث السابق متمتعة، وأنها تمتعت يعني أحرمت بعمرة. نعم. فأدركني يوم عرفة وأنا حائض. نعم. فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. نعم. ففعلت، حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. يعني الهدي والصوم والصدقة هذه تتعلق بال بالشعر وأخذ الشعر، يعني وارتكاب يعني محظور من محظورات الإحرام فيما يتعلق بلبس أو حاجة إلى لبس، وكذلك يعني سواء يعني فعله يعني قصدا من أجل أنه لحاجة مثل ما فعل كعب بن عجرة حيث أمره أنه بحلق رأسه وخيره بين أمور ثلاثة. فقوله لم يكن هدي ولا صوم ولا صدقة يعني فيما يتعلق بالهدي، الهدي لازم للقارن والمتمتع، والرسول قد أهدى عن نسائه البقر، يعني عمل أو ضحى عن نسائه البقر أو أهدى عن نسائه البقر عليه الصلاة والسلام. يعني قوله لم يكن هدي ولا صوم ولا صدقة، لعل هذا يتعلق ب يعني ب ب ب بكونها نقضت رأسها وأنها مشطت شعرها وكذا، وأنها قد يساقط من ذلك شعر، يعني ما أرشدها أنها يكون هناك هدي أو صوم أو صدقة، لأن هذه اللي يخير بها من يأخذ شيء من شعره للحاجة. فيعني هنا يعني يبدو أن هذا يتعلق بهذا لا يتعلق بالهدي، الهدي لازم للقارن والمتمتع، والرسول قد أهدى عن نسائه، فالذي يبدو أن هذا لم يكن هدي يعني لهذا الذي فعلته عند إحرامها بالحج بكونها يعني نقضت رأسها وانتشطت وأنه قد يتساقط منها شيء، فما كان شيئا من هذا، لا هذا ولا هذا. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل إيش قال الحافظ ذكر أن قال أن فيه هدي أن فيه هدي الذي هو هدي التمتع، لكن يبدو والله أعلم أن هشام لما ذكر الصدقة وذكر الصيام يعني أن مقصود به الذي هو مقابل يعني شيء يعني استبيح. نعم. قال الحافظ قال وقد رسول أهدى. وانا في هذا الباب لم نذكر التعليق على قول هشام. ما ذكر التعليق عليه؟ ما شرح كلام هشام، علق على الترجمة. أيوة. فقط. وش قال؟ باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، هل يجب أم لا؟ وظاهر الحديث الوجوب، وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجنب، وبه قال أحمد، ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما. قال ابن قدامة ولا أعلم أحدا قال بوجوبه فيهما إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو قلت وهو في مسلم عنه، وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك، لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه. وقال النووي حكاه أصحابنا عن النخعي. واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. رواه مسلم. وفي رواية له وللحيضة والجنابة. وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب جمعا بين الروايتين أو يجمع بالتفصيل. وإيش؟ أو يجمع بالتفصيل. نعم. بين من يصل الماء